الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله في وسط هذه الرحاب الطاهرة المباركة، في هذه الليلة الطيبة المباركة من هذا الشهر الطيب المبارك. نحييكم حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة هذا الفجر الطيب من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من سنن الحق في خلقه أن فضل بعض الخلق على بعض، وأن فضل بعض الأوقات على بعض، وأن فضل بعض الشهور على بعض. ونحن نعيش الآن إخوة الإيمان والإسلام في أفضل الشهور قاطبة، في الشهر المختار، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، الشهر الذي تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه الجنان وتغلق فيه النيران، الشهر الذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر، شهر اختصه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه شهر الأمة، شهر الإصلاح، إصلاح الذات وإصلاح ذات البين، شهر إخوة الإيمان والإسلام اجتمعت فيه الفضائل كلها، فيه الرحمة وفيه العفو وفيه العتق من النار. ونحن وإياكم إخوة الإيمان والإسلام نعيش العشرة الأوائل من هذا الشهر، عشر الرحمة، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ونحن وإياكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا الوقت، وقت السحور الذي أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيه بركة، وهو وقت القيام، قيام الليل، وهو وقت السحر الذي فيه يتنزل الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليعطي كل سائل ويغفر لكل مستغفر ويتوب عن كل تائب. إخوة الإيمان والإسلام، هذا شهر أن نلاحقه هي سنة من السنن، وأن نعيشه هو فضل من الفضائل، وأن نجد في كل وقت من أوقاته وقتا للفراغ نستثمره في الدعاء ونستثمره في العبادة هو خير كثير. فلا تضيعوا على أنفسكم هذا الخير. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا بنا إلى مائدة القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم، ودائما نبدأ بالذي هو خير.

كالمهل يغلي في البطون كغلي الحبيب خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم فبشره بعذاب وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الدخان والجاثية، بدءا من الآية 17 من سورة الدخان وانتهاء بالآية 11 من سورة الجاثية. تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية في هذا النقل الحي المباشر في ليلة من ليالي الشهر الكريم، شهر القرآن الكريم، في ليلة من شهر الجود. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان، هو شهر البذل والعطاء، بذل الجهد وبذل المال والعطاء بكل ما يستطيع الإنسان المؤمن التقي الورع أن يقدمه للحق تبارك وتعالى. نحن في شهر إخوة الإيمان والإسلام يعز على أي مسلم أن يضيع فيه وقت دون أن يستثمره في دعاء وفي عبادة وفي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. نحن في شهر إخوة الإيمان والإسلام كان السلف الصالح يدعون الحق تبارك وتعالى ويسألونه 6 أشهر من العام أن يبلغهم رمضان، وإذا انتهى رمضان يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم عبادتهم في هذا الشهر. إخوة الإيمان والإسلام، نشكر الله تبارك وتعالى أن بلغكم هذه الأيام الطيبات المباركات، واقبلوا على الله واقبلوا على بيوت الله، عمروها بالقرآن وعمروها بالدعاء وعمروها بالتقرب إلى الله والإذلال إليه. فهذا شهر التهذيب، شهر يتمسك فيه الإنسان بآداب وخلق الإسلام، شهر إذا ساب المسلم أحد أو شاتمه أو خاصمه فيقول إني صائم إني صائم. إذا كان المرء في هذه الأيام يتحكم في نفسه من شهوات الفرج وشهوات البطن، فمن باب أولى أن يتحكم في نفسه في شهوات الكلام، فلا ينطق إلا خيرا ولا يقول إلا خيرا. إخوة الإيمان والإسلام، الدعاء مخ العبادة، والدعاء في هذا الشهر الكريم سنة من السنن التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. فادعوه بقلوب مؤمنة، وادعوه بقلوب واثقة، وادعوه بقرب إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل وأن يوفق كلا منا إلى العبادة على الوجه الذي يرضيه. هذا فاصل من الأدعية والاجتهادات الدينية حتى يؤذن بميلاد يوم جديد، يقدمه لنا المفتهي الشيخ سلام الريدي. لا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا نحيا وعليها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واشف مرضانا يا رب. لفيك يا سهر الصيام رجاء لي فيك يا سهر الصيام رجاء وأوان يدار أكرم بركبك والزمان يزف، أكرم بركبك والزمان يزفه، والكون زانه القرناء خف يا هلال، خف يا هلال، خف يا هلال على الخليقة كلها، خف يا هلال، خف يا هلال على الخليقة كلها، تجد الخلائق بالهدى لك جاءوا. طب يا هلال على الخليقة كلها، تجد الخلائق بالهدى لك جاءوا. يا غافلا، يا غافلا، يا غافلا، والصوم جاء مؤكدا، يا غافلا، والصوم جاء مؤكدا، يا غافلا، والصوم جاء مؤكدا، إن الحياة تجدد وعطاء، دع عنك كل مغفة ومظنة، فالصوم أفاد وعم صفاء. يا غافلا، والصوم جاء مؤكدا، يا غافلا، والصوم جاء مؤكدا، إن الحياة تجدد وعطاء، دع عنك كل مغبة وظنة، دع عنك كل مغبة وظنة، دع عنك كل مغبة ومظنة، فالصوم أفانا وعم صفاؤه، لله فيه فضائل ومكارم، لله فيه فضائل ومكارم، لله فيه فضائل ومكارم ومحاسن وبهاء، ذكرهم عهد النبي وصحبه، واذكر لهم ما قدم الخلفاء. لله فيه فضائل، لله فيه فضائل ومكارم ومحاسن وبقاء. لله فيه فضائل ومكارم ومحاسن وبقاء. ذكرهم عهد النبي وصحبه، واذكر لهم ما قدم الخلفاء عما البسيطة جمعهم، وتصدروا قمم الزمان ودانت العلياء. ذكرهم عهد النبي وصحبه، واذكر لهم ما قدم الخلفاء عما البسيطة جمعهم، وتصدروا قمم الزمان قمم الزمان ودامت العلياء. يا رب يا رب يا رب، جاء الصوم فاغفر ذنبنا. يا قوم فاغفر ذنبنا، أنت القوي وإننا الضعفاء، والعالم الحيران يا رب اهده، والعالم الحيران يا رب اهده، وانصر جنودك إنهم رقباء. عما البسيطة جمعهم وتصدروا قمم الزمان ودانت العلياء. يا رب جاء الصوم فاغفر ذنبنا، أنت القوي وإننا الضعفاء، والعالم الحيران يا رب اهده، وانصر جنودك إنهم رقباء، بالحق والدين المقدس والهدى والعدل والقرآن هم أمناء. والسلام عليك يا كريم الأخلاق، يا ناصر الحق، يا نبي الرحمة، يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. وهو أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق ونودي للصلاة من فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله المباركات ومن شهر الله المبارك. رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ السلام الريدي من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر. خط الإيمان والإسلام، الحديث عن شهر رمضان حديث متصل وحديث به الكثير من العبر ومن الفوائد. الحديث عن شهر رمضان، إخوة الإيمان والإسلام، هذا الشهر الذي فضله الحق تبارك وتعالى وميزه، والذي أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم به، والذي لا تخطئه عين مسلم ولا يهجوه ولا يبعد عنه أبدا قلب مسلم قوي سليم الإسلام وسليم العقيدة. شهر أخوة الإيمان والإسلام تصفد فيه الشياطين، وشهر يبذل فيه العطاء وتضاعف فيه الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. شهر الجود والعطاء، شهر أخوة الإيمان والإسلام فيه إقرار بالسواسية وإقرار بالعدل الإلهي، فلا فرق فيه بين غني ولا بين فقير، فالغني يستشعر جوع الفقير، والفقير إخوة الإيمان والإسلام يستشعر جود الغني. فالجود فيه والعطاء سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيا معشر الأغنياء لا تبخلوا على إخوانكم الفقراء، ويا معشر الفقراء، حكمة الله تبارك وتعالى توجب على الأغنياء أن يجوعوا مثلكم وأن يشعروا بفقر الجوع وفقر البطون وخوائها. هذا شهر أخوة الإيمان والإسلام فيها عدل من الله تبارك وتعالى، كان العدل فيه صفة دائمة بين المسلمين وبين الناس كافة. شهر أخوة الإيمان والإسلام فيه شرط أن يلجم الإنسان لسانه، فمن لم يدع

اللهم اغفر لنا الذنوب والآثام. اللهم اجعلنا من زوار بيتك الحرام. اللهم ادخلنا الجنة بسلام. اللهم لا تغضب علينا واغفر لنا ولوالدينا. اللهم لا تغضب علينا واغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ونسألك الصبر على العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك. اللهم لا تحوجنا لأحد سواك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة رفيقا وشفيعا وإماما ودليلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله الوارث منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. اللهم قدوس رب العالمين. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد من الحق تبارك وتعالى علينا بمشاركة هذا الجمع الغفير من السادة المصلين هنا في ساحة مسجد السيدة زينب لأداء ركعتي الصبح في جماعة نقلناها لكم على الهواء مباشرة. كان معنا فيها قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، ومرتهلا الشيخ سلام الريدي، وأمن في هذه الصلاة الشيخ نور الدين إبراهيم الشحات. حتى يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات فريق العمل لهذا اليوم: محمد الورداني، صابر عبدالله من الإذاعة الخارجية، احمد عبدو تامر عبد الغني وهاني سليمان من غرفه المراقبه الرئيسيه، سلام رشدي من اسره التخطيط الديني، وكنت معكم متحدثا من اسره المذيعين عبد الله حامد. الميكروفون يعود الان الى دار الاذاعه بالقاهره، فالى هناك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.